أمت الله تسأل عن صديقة لها اعتمرت عن ابنها ذو الستة عشر عاما المتوفى ولم يعتمر عن نفسه. الصديقة اعتمرت عن نفسها، هل عمرتها عن ابن صديقتها صحيح؟ إذا كان هذا الابن قد بلغ سن، يعني هي تقول عمره 16. نعم. على كل حال إن شاء الله نرجو أن يتقبلها الله تبارك وتعالى. وإن كان طائفة من أهل العلم يرون أن الإنسان ينبغي أن يؤدي الحج عن نفسه، يعني هذا هو الأصل، أو العمر أيضا، يعني ويكون يدعو له، يدعو لهذا الميت، هو أولى له، لكن ما دام حصل منها هذا لا بأس.